طيب، حكم الرقص للرجال مع ظرف الدف، ضرب الدف في الأعياد مع بعض الأهاريج وهو ما يسمى البرع، شايلين أسلحتهم أو سيوفهم، لكن الدف معروف يعني أنه مخروق، لكن هل تأتي طاسة أو مثل الطبلة أحيانا يعني ما لها منفذ؟ نعم، هو الذي ينبغي أن يكون مثل الدف الذي هو مثل دار المداحين ومثل الغربال لا بأس بهذا، والبرع لا بأس، فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحبشة يلعبون بالحراب في مسجده فلم ينكر عليهم، والله المستعان.